أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله، والله عليم حليم. وقلنا إن الكلالة هي الميت يموت وليس له أصل، أي من أبوة أو جد، وليس له فرع، أي من بنوة وولد. هنا جعل الله للأخ أو الأخت لكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر فلهما الثلث. يبقى السدس للمنفرد والثلث للجماعة. قلنا إن القرآن يجب أن يؤخذ جميعه فيما يتعلق بالأحكام، فإذا كان في سورة النساء هذه يقول الحق سبحانه وتعالى في آخر آية منها: ويستفتونك في الكلالة. طب ما هي الكلالة نحن نتكلم الآن فيها. ويستفتونك، قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد، قلنا ولا والد، وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فما الفرق بين الكلالة حين يجعل الله للمنفرد الثلث وللمجتمعين الثلث، والكلالة التي يجعل الله فيها للمنفرد الثلث وللمجتمعين الثلثين؟ لا بد أن نفرق بين كلالة وكلالة، هما متحدان في أنه لا أصل ولا فرع للمتوفي، والمسألة تتعلق بالإخوة. نقول الإخوة لها مصادر متعددة، هذه المصادر إما أن يكون أخا لأب وأم، أو أخا لأب أو أخا لأم. فإذا كان أخ لأب يبقى من العصبة الأصيلة ولا لا؟ إن كان من هذه الناحية بأن يكون أخا لأب أو أخا لأب وأم، يبقى الثلث عند الانفراد والثلثين عند الاجتماع، ويبقى آية السدس والثلث متعلقة بالإخوة لمن؟ بإخوة لأم. يبقى إذن الكلالة إما أن يكون الوارث أخا لأم فقط، أو يكون الوارث أخا لأب أو أخا لأب وأم. يبقى إذن الحكمين مختلفين ولا لا؟ وإلا لو أن مستشرقا قرأ مثل هذه الآية ثم قرأ أيضا مثل هذه الآية ليبحث عن شيء يطعن به ديننا ويطعن به القرآن، يقول القرآن ايه متضارب، مرة يقولهم كان اخوة ويمشع فيهم كلالة، مرة يبقى سدس، ومرة يبقى ايه ثلث، ومرة يبقى سو ايه ثلث، ومرة ثلثين. نقول له لا، انت ما لاحظتش الكلالة دي تبقى ايه، يبقى انت تفهم شيئا ويغيب عنك ايه، يغيب عنك اشياء. وكنا من بعد وصية يوصى بها أو دين، كل توريث يأتي بالبعدية دي، يعني التوريث لا يتأتى إلا من بعد الوصية تنفذ والدين. أيهما ينفذ أولا؟ لا شك أنه الدين، لأن الدين إلزام بحق في الذمة، والوصية تطوع، فكيف نقدم الوصية وهي التطوع على الدين وهو الإلزام في الذمة؟ يقول له لما كان الدين حق وكان له مطالب، النفس ما تشتغلش بتركه لأنه له إيه؟ مطالب. لكن الوصية ما لهاش إيه؟ فقدم الله الوصية لإيه؟ ليؤنس الناس بها، لأنه ليس للوصية إيه؟ مطالب. غير مضار، يعني بحيث تكون المسألة بلا ضرر ولا إيه؟ غير مضار يعني مضارر، اللي هو مين؟ الموصي؟ يقول لك ساعات يكون المورث الذي سيؤول الأمر إلى أن يكون له ورثة يكره بعض المستحقين لحقه، فيأتي ليوصي علشان يقلل الأنصباء، أو يأتي لواحد بعيد يريد أن يعطيه ولا يعطي لمن يكرهه من أهله وأقاربه، يقوم يقر له بدين، فإذا ما أقر له بدين إن شاء الله يكون مستغرق للتركة، يأخذ الدين ولا لا؟ ويبقى ترك الإيه؟ يعني افرض إنه مثلا زي ما بيعملوا كثير من الناس، إذا كان عندهم بنات ما فيش لهم ولد يعصبهم، يقوم يقول لك الأعمام وولاد الأعمام والإخوة وولاد الإخوة هيدخلوا ولا لا؟ هيدخلوا، يقوم يعمل إيه؟ يقوم بده يوزع التركة على مين؟ على البنات، يقوم يعمل العملية دي عشان مين؟ نقول له بلاش إبحاث، أنت نظرت إلى أن هؤلاء يرثون منك، ولكن يجب أن تنظر إلى الطرف المقابل، وهو أنك إذا مت ولم تترك لبناتك اللي ما همش عصبة خير، يبقى من المسؤول عنهم؟ أعمامهم. يبقى الغرم هنا أصد إيه؟ اشمعنا لما يكون مطلوبين أمام القضاء عشان يفرضوا لبناتك نفقة تبقى كويسة أوي، ولما يكون عندك حاجة تكره الناس إيه؟ انها تروح لهم، يبقى لازم الغرم يبقى قصاد مين؟ في ناس كتير بقى يجي يريد ان لا يعطي مثلا عمومته اخوته اي لاي سبب من الاسباب، وبعد ذلك يعمل ايه؟ يوم يجي يوصي، ام قال له انت مالكش توصي الا بالايه؟ الثلث، اوعى تعمل مضرب انك توصي اكثر، لانه لما يوصي هينقص ولا لا؟ او ياتي بدعوى ان فيه دين والدين مستغلق للتركه عشان ايه؟ ما ياخذوش. والإنسان في ذلك أمين على نفسه. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. غير مضار ليه؟ قال لك لأن دي وصية من الله، وصية من الله لكل ما يتعلق بالحكم، توريثا ووصية وأداء دين، كل ده توصية من مين؟ من الله. وقلنا احنا اذا كانت التوصية من مخلوق لمخلوق يبقى ما فيش الزام فرض فيها، لكن الوصية اذا كانت من الله الزام. ولذلك ايه شرع لكم من الدين ما وصى به، تبقى وصية افتراض هنا ولا لا؟ ولذلك ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا ايه بالحق ذلكم وصاكم به، يبقى ما دام التوصية تيجي من المالك الاعلى تبقى معناها افتراض ولا لا؟ افتراض. والله عليم، يعني إياكم أن تتصرفوا تصرفا يبرر قضائية التصرف ولكنه لا يبرئ ديانية التصرف. من الممكن أن فيه عملية قضائية تمشي، ما هو عليه دين، قضاء أن تمشي ولا ما تمشيش؟ يبقى والله عليم أي بنواياكم في التصرفات، إن عميتم على قضاء الأرض فلن تعموا على قضاء السماء. يبقى عايز علم ولا لا؟ وعلم يتغلغل الى النوايا ولا لا؟ يبقى اذا المسألة بتاعت القضاء دي موضوع فيما بينكم، انما مسألة الديانة موضوع فيما بين الرب وبين ايه؟ وبين عبيده. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما انا بشر، يعني ما عنديش علم الغيب ومداخل المسائل، وأنكم تختصمون إلي، يعني ترفعوا قضاياكم عندي، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته، يعني لمض ولسانه طويل ويعمل الإيه الحبة قبه والتاني غلبان ما يقدرش. فالنبي يحكم بمقتضى البينة القضائية ولا لا؟ سيحكم بمقتضى البينة القضائية، ولكن في الواقع مالوش إيه، مش مصادفة للحق، فبيقول أنا بشر وأنتم تختصمون إلي، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بإيه؟ بحجة، وأنا تبع اللحن بالحجة أقضي له بالحق. فمن قضيت أنا، يعني الرسول بيتكلم، له من حق أخيه شيء، إياه أن يعتبر حكمي أمرا يجب النفاذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. يبقى معناها إيه؟ إن لازم نفرق في الأمور بين الأمور التي نعمي فيها ونأخذ فيها سلطان القضائية، ونهمل مسألة الديانة. ولذلك في حاجة اسمها ديانة، وفي حاجة اسمها إيه؟ إياكم أن تظنوا أن حكم أي حاكم يحلله حراما أو يحرمه حلالا. لا، الحلال بين والحرام بين، والقاضي يحكم بالإيه؟ بالبينات. هب أنك اقترضت من واحد ألفا، وبعد ذلك أخذ عليك حق، ثم جاء مرة ولقيك وقال يا فلان الألف جهز اتفضله، وبقى لما تروح حتل الإيه؟ الإصاص. وبعدين سبق قضاء الله، فجم وقالوا لا، ده الكمبيال عندنا. يبقى قضاء له ولا ملوش؟ إنما ديانة يبقى ملوش. أدي والله عليم علشان الديانة وعشان الإيه؟ وعشان القضاء. والله عليم حليم. حليم، إياك أن تغتر بأن واحدا حدث منه ذلك ولم ينتقم الله منه في الدنيا. فعدم انتقام الله له منه في الدنيا ما يدلش على أنه تصرف عليه، إنما ده حلم ربنا بس هو اللي ستره. حلم ربنا هو اللي إيه؟ هو اللي ستره. ثم يقول الحق سبحانه بعد بيان هذه الأمور: تلك حدود الله. تلك أي الأمور والأحكام المتقدمة كلها حدود مين؟ حدود الله. وحين يحد الله حدود، يعني يمنع أن يلتبس حق بحق، أن يلتبس حق بباطل. ما دام عمل حدود، هو ده النظام اللي احنا نعمله في فصل الحقوق ولا لا؟ لما بنيجي نعمل فصل حقوق في البيوت، في الاطيان، في اي حاجة، مش بنعمل حدود؟ الحد البحري كذا، والحد الابلي كذا، والحد معنى حد يعني ايه؟ يعني فاصل بين حقين، بحيث ده ما ياخدش من ده وده ما ياخدش من ده، ونقعد مثل طيب على الامر. الحدود اللي احنا بنعملها دي، اللي ما بيتنبهش له كثير من الناس، نوعين. نوع لا يتعدى، عايزين نبني، انت بتبني في حقك والاخر يبني فين، ويبقوا الجدارين فين، الجدارين في بعض. عايزين نزرع، هنا ارض بتنزرع وهنا ارض بتنزرع، يبقى بينهم ايه؟ الحد. طيب الحد منع انك انت تزرع هنا وهو يزرع هنا، او تملك هنا او تملك هنا، هل كده؟ ده في النفس. طب افرض بقى ان في واحد عايز، زي ما اتفقنا كده عرفيا وقضائيا، واحد عايز يزرع رز والتاني مش زارع رز، يقوم اللي مش زارع رز ارضه هتاخد ميه من اللي زارع مين؟ الميه تصلح الرز، انما تفسد غيره ولا ما تفسدوش؟ تفسده. يقوم يقول لك اعمل حد اسمه حد الجيري عشان يمنع الضرر، مش حد ملكيه، لا، يقوم خد مترين كده واعمل فيهم ايه؟ ازرع الرز بعيد عن مترين، علشان على ما يترشح شويه يجي في ملكك ولا يعديش يتلف الزرع الثاني. دي حد ثاني ولا لا؟ اسمه حد ايه ده بقى؟ حد يمنع الضرر، خلاص؟ انما ديك حد يمنع التملك، مفهوم؟ اذا ففي ناحيه الضرر نقول ما تعملش حقك عند اخر حدك، بل اعمل حقك في الانتفاع بعيد عن مين؟ عن حدك دي في الملكية. كذلك يعاملنا الله، يقول في الأوامر: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ما تعديش. وفي النواهي يقول: تلك حدود الله فلا تقربوها. تلك حدود الله فلا ايه؟ تعتدوها. وتلك حدود الله فلا، يعني اذا امرت امرا ما تتعداش هذا الامر، اي دي الملكيه. واذا نهيت نهيا، انا ما بقولكش ما تشربش القمر، ده انا بقولك ما تقربهاش، يبقى ما تروحش عن امر. ولذلك احنا قلنا لما جينا في الاكل من الشجره، هو قال ما تاكلوش من الشجره ولا لا تقرب هذه الشجره؟ اسمه عبد عدم المضارة هنا، ما تقربش منها لانها يمكن تخيلك، ما توجدش في مجلس الخمر يمكن تدور برأسك ويقعد يجي تغريك. يبقى اذا في الاوامر يقول ايه؟ تلك حدود الله فلا ايه؟ فلا تعتدوا. قبل الملكية. وفي النواهي يقول تلك حدود الله فلا ايه؟ لان لكل ملك حما، وان حما الله محاربه، ومن حام حول الحما يوشك ان يواقعه. يقول لك جنبها، ابعد شويه، مفهوم؟ اظن اتفهمت دي. تلك حدود الله فلا ايه؟ فلا تعتدوها، وتلك حدود الله فلا تقربوها. ونيجي الايه ايه؟ تلك حدود الله بينها لقوم ايه؟ يعلمون. تلك حدود الله لما يقول ولا لا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، بيقول لما تكون معتكف في المسجد واهلك جايين يكلموك في موضوع مهم، اوعى تباشرها وانت معتكف في المسجد. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في الايه؟ صحيح، ما نهى عن المباشره برضه، وما تخليش المسائل تصل الى قريب من المباشره، يعني تقول لها ايه انت لابسه النهارده ايه، وتقعد مش ابعد عندي ربما. ولذلك قال تلك بعد دي ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد، قال تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني ابعد شويه. يعني اتفهمت المساله؟ اتفهمت المساله. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله. الله، تلك حدود الله، كان يكفي ان يقول ومن يطع الله، مش كده؟ لما قال ايه ورسوله، بين ان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضع حدودا من عنده لما حل، وان يضع حدودا لما حرم، فهذا كانه تفويض من الله لرسوله في انه مشرع. فلا تقل في كل شيء اريد الحكم من القران. ما هو في ناس كتير يجي لما ما يعيش الحكم في القرآن يقول ايه؟ يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ثم يقول الرسول ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، لأنه واخد تفويض. مدام واخد تفويض قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يبقى مفوض ولا مش مفوض؟ وانا قلت زمان للذين يقولون مثل هذا الكلام انهم حين يقولون بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، يريدون بذلك ان يشككوا ايه؟ في سنة رسول الله. خلاص، كلهم يقولوا هذا الكلام، هم اللي قالوه بيننا وبينكم كذا، دي دليل على صدق رسول الله فيما يقول. لانهم لو لم يقولوا لقلنا يا رسول الله لقد قلت إن يوشك رجل يتكئ على أريكته يحدث بالحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ولم يقل أحد إلى الآن هذا الكلام. إذن قولهم الحمقى دليل على صدق الرسول فيما أخبر ولا لا قال. لو ما كانوش قالوا كنا نقول إيه؟ يا أسيدنا رسول الله ما حدش اتكلم ولا حد قال ولا آمن لك. ومع ذلك يعلمون هذا ويخلصهم الحق ولا ينطقهم إلا بهذا، لنستدل من قول خصوم النبي على صدق كلام النبي. ومن يطع الله وإيه؟ خد بالك من ورسوله، يدخله جنات. اللي يطع ده في الدنيا وقت التكليف، مش كده ولا لا؟ يدخله جنات، دي امتى؟ طب ادخال الجنة ده يبقى منهج الدين ولا الجزاء على الدين؟ جزاء، يبقى الاخرة ما يش منهج الدين، انما موضوع الدين ايه؟ الاخرة ولا الدنيا؟ موضوع الدين الدنيا، واللي ينجح ندخله الجنة في الاخرة. اذا الاخرة ما هيش موضوع الدين، تبقى موضوع الدين هو ايه؟ الدنيا. تبقى لما تيجي تحب تعزل بقى الدنيا عن الدين نقول لك لم تجعل للدين موضوعا. اوعى تقول لي موضوع الاخرة، اقول لك لا، الاخرة جزاء. وهل الامتحان موضوع المناهج ولا المناهج بتاع طول السلام بقراها؟ انما الامتحان ده موضوع اخر. يبقى اذا الدنيا هي موضوع من؟ هي موضوع الدين، والاخره جزاء لمن نجح أو لمن رسب في الموضوع. إذن فالآخرة ليست موضوع الدين، فإياكم أن تقولوا دنيا وإيه ودين. نقول له لا، ما فيش دنيا ودين، دنيا وإيه وآخرة، دنيا وإيه، والدين لهما، الدنيا مزرعة ها والآخرة محصدة. خلاص مفهوم الكلام ده؟ عشان ترد بقى على كل ايه الكل، وهتقول لي ده انت عايز تعمل للدين ده موضوع خالص. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري، يدخله جنات ولا هيبقى له جنه واحده ولا جنتين ولا ايه الحكايه، ولا جنات ولا هي من دي دلالتها الواحد؟ قال لك ايه، لا ده النحويين قالوا ان من تدل على الواحد وتدل على المثنى وتدل على مين؟ على الجماعة. جاء من لقيته أمس، يعني جاء الذي لقيته إيه؟ تبقى من دلت على إيه هنا؟ جاء من لقيتهما أمس، جاء من لقيتهم أمس، يبقى إذا من كلها في صالح المين؟ للمفرد وللمثنى وللجمع. خلاص؟ فبنتكلمش عن مفرد هنا، زي ما قلنا في اول الفتحة اياك نعبد واياك نستعين، وكان القياس ان يقول اياك ايه، ولكن المؤمنين كلهم وحدة واحدة في العبادة، وحدة واحدة في الايه في العبادة. ولذلك اللي يقولك ايه ده هو افرد يلاحظ لفظ من، وسن او جمع يلاحظ معناها. قل له لا، انا اسف في ان انا اقولك الكلام ده مش محقق علميا، لان لفظ من ما حدش قال انه للمفرد، ده من موضوع لمين؟ للمفرد. ايه وللمثنى ما تقولش بقى استعمل لفظ من في المفرد مطاعه لللفظ ده لمراعاه للمعنى، لان لفظ من موضوع لمعان ثلاثه، يا المفرد يا المثنى يا الجمع. على الاول الحق سبحانه وتعالى حينما يقول، ولذلك قلنا هيبقى كل واحد جنة. كنا سئلنا سؤال في جلسة كده، قال لكن ربنا بيقول في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه ايه جنتان كده، فقلت له لأن سورة الرحمن صحيح استهلت، لأن الحق سبحانه وتعالى قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فناس تأخذها مدخل العنوان وأكن الكلام في الإنسان، لكن غفل عن أن الآيات قال إيه هناك، خلق الإنسان من صلصال إيه وخلق الجان من مارج من نار شكله. وبعدين قال سنفرغ لكم أيها إيه ثقل اللي هم مين الجن والإنس، وقال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن الله، يبقى جاب الجن والإنس إن الله. طب من خاف مقام ربه من الجن ولا من الإنس؟ إن كان من الجن قالوا جنة، وإن كان من الإنس قالوا جنة، يبقى اللي خافوا مقام ربهم لهم جنتين ولا لا؟ مفهوم ولا لا؟ ولذلك ومن دونهما إيه جنتان. كويس كده. طيب وبعضهم يقول لك لا ده فيه جنتين برضو لكل واحد من الانس والجن جنتين، الطائب قالوا جنتين والجن من الانس ومن الجن برضو. ليه؟ ام قال لك لان الله كما قلنا سابقا المسألة مش مسألة أزمة اماكن عنده، حينما شاء ازلا ان يخلق خلقا احصاهم عدا من لدن ادم الى ان تقوم الساعة، خلاص، فعامل الكل على أنه مؤمن مطيع وأنشأ لكل واحد مكانه في الجنة، خلاص، وعامل الكل على أنه عاصي وأنشأ له مكان في النار، عشان المسألة تبقى مش أزمة أماكن، خلاص. فإذا دخل صاحب الجنة جنته بقيت جنة الكافر اللي كانت معدله على فرض أنه آمن، يوم يقول اورثوها أنتوا يا مؤمنين بقى تلك الجنة التي أورثتموها، وراثة يعني كانت معمولة لحد تاني، كانت معمولة لمين؟ يبقى إذن المعاني تقدر تيجي تفاض عند أي إيه أسلوب من أساليب الإيه؟ من أساليب القرآن. طيب هنا بقى يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. أولا يجب أن تفهموا أن النهر هو الشق الذي يسيل فيه الماء، مش هو المية، هو الإيه؟ الشق اللي بيجري فيه مين؟ اللي بتجري فيه الماء. انما استعملت استعمالا على ان ده نهر، يعني ايه خد الايه؟ قال لك تجري من تحتها الانهار. تحت ايه؟ تحت الجنات، تحت زروعها ولا تحت بنيانها؟ طب الزروع هي اللي بتحتاج لايه؟ والميه. عايزين نبعد عنها حكايه ال، ام قال لك ما هي اصلها تصميمات تانية، مش تصميمات مهندسين بقى العصر اللي يعملوا بعدين تلتفت تلاقي النشع ضرب لاخر دور. يبقى تجري من تحتها الميه ولا يحصلش منها ايه؟ يا من تحت ابنيتها يا من تحت ايه؟ زروعها. الذي يقبل على اسلوب ربه ويسأله ان يفيض عليه ويلهمه، نقول له الله، اذا كان الماء هيجري مرة يقول تحتها ومرة يقول من تحتها، تجري تحتها الانهار يمكن جاء من حتة تانية وبعدين تجري من هنا. ام قال لك لا، ده برضو تجري منها علشان ما تفهمش ان حد هيسد عليك المية فوق، ده هي من ايه؟ من تحتها، ذاتية موجودة. احنا لما نقرا تجري من تحتها الانهار تحت القصور او تحت البتاع، نقوم احنا نيجي نقول الله، اذا من الممكن ان اذا كانت ابنيه الجنه بقى وقصور الجنه ومش هتجري من تحتها الايه؟ هتجري من تحتها الانهار، يبقى انا ما اخدش مندي يا مهندس يا اللي بهندس مباني الدنيا، ما اخدش من الكلمه دي ملفت الى ان من الممكن اننا نعمل مباني برضه وتجري من تحتها الانهار. طب ما اقول له، طب ما هو بيحصل حاجه زي دي. طب هي مباني القناطر ده لما نعمل قنطره ونفد منها الميه، طب ما هي بتعتبر مباني ولا لا؟ تجري من تحتها الانهار. ولما بيكون المواصفات صح في الطوب وفي الاسمنت وفي مش عارف ولا اخره، ما بتعملش لا نشا ولا اي حاجه. اذا الحكايه اللي بتنخلي عندنا دي من ايه؟ من اثر الخيانه في التناول، مش كده؟ من اثر الخيانه في ايه؟ الله. اذا من الممكن احنا نقول ما دام ربنا القصور بتاعه الجنه اللي بتدلنا انها لا ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وبتجري من تحتها الايه؟ الا يعطي ذلك للمهندس المسلم انه يعيش في الحته دي وياخد منها لقطه، نقول طب ما احنا نقدر نعمل مباني اهي برضه تجري من تحتها الانهار. وبيحصل ولا لا؟ واحد يعمل كده حاجه كده وتجري من تحتها الميه، مفهوم ولا لا؟ نجي نقول له يا سلام على دي، لو تنبهت اليها ايمانيه مهندس، يعني الايمانيه بتاعته ايه؟ تتنبه وانه يغش كده شويه من ربنا، يقول الله ده انا المساحه الانهار مثلا اللي هنتكلم على مصر اللي فيها ازمه ايه؟ ازمه اسكان، المساحه المائيه واخده منها قد ايه في الانهار؟ النهر النيل كده بفروعه واخد مساحه قد ايه؟ ده بيبقى الشط الثاني في بعض الاماكن على مدد الشوف، مش كده؟ يبقى واخد مساحه مائيه قد ايه؟ طيب سيب النيل، خد الريحات اللي واخده من النيل وشوفها متغلغله من اول ما خرجت من النيل لحد ما ايه الاخر، واخده مساحات ولا لا؟ وخد الترع الصغيره، وخد المصارف رخره، مفهوم؟ طب وخد كمان الطرق، واخده مساحه ولا مش واخده مساحه؟ ها؟ طب والسكه الحديديه واخده مساحه ولا واخده مش واخده مساحه؟ لو ان في هندسه ايمانيه اسلاميه نقول يا سلام، ده احنا نستغل من حكايه التل من تحتها الانهار دي ونعمل ايه؟ نمسك من بلد لبلد نشوف المسطحات المائيه اللي متعطله في ونعمل عليها مباني تسع مرافق الدوله كلها الى ان تاتي البلد الاخرى، تروح مدارسها ودور القوى مش عارف ايه وايه وايه ونبنيها. يبقى تاخد ايه؟ فوق السكك الحديديه، ها؟ وفوق الطرق، وفوق الماء، ها؟ كل دي نستطيع، وفوق المصارف ولا لا؟ كل دي ونستطيع. اننا اذا حصرنا بلد لبلد لما نبني، مش ضروري نبنيها كلها تبقى سد كده، لا، نبني التلت ونسيب فرص تلتين، نبني التلت ونسيب فرص تلتين علشان ما نحصرش المنظر. يبقى خدت مرافق الدولة كلها ولا نعتدي على ارض خضراء مزروعة. دي احاءات ايه؟ ايمانية. يعني المهندس لو يقعد بقى، لو يقعدوا بقى كده يقولك يا سلام المية دي، طب نعمل ايه؟ بلد زي القاهرة عايزين فيها مرافق كذا ومرافق كذا ومرافق كذا، انا ادخل النيل يا اخويا 20 متر على اعمدة زي ما بعمل الكبارج، مفهوم؟ وبعدين اعمل عليها المؤسسات دي مؤسسة كذا، واسيب شوية كمان التلت او التلتين برضو مية، واعمل الباقي واعمل، شوف تاخد قد ايه؟ ومررها في القرى ومررها في النجوع، شوف يبقى عندك ازمة اسكان ولا ما عندكش. مفهوم الكلام ده؟ تجري من تحتها الانهار خالدين فيها، وهو يقول لك الله صحيح هيبقى نعيم، نقول له صحيح يبقى نعيم، والنعيم على قدر تصورك. ما هو النعيم اللي بيتنعمه الانسان على قدر تصوره في معطيات النعيم. مش احنا مره قلنا ان الراجل العمده في الكفر قال يا سلام انا عايز ابني حته ايه مضيفه هنا واوضه للتليفون واعمل مصطبه ونفرشه ونعمل لها مش عارف ايه، ما هو ده النعيم عنده. شو هو ده النعيم؟ فاذا كان النعيم عند المتصورات نقول لا، ده اللي هتتنعم فيها دي بتصورات مين؟ بتصورات ربك. تصورات؟ ام قال لك طيب افرض ان خدت النعيم وانا متصور ان النعيم ده، يقول لك لكن ببقى خايف لا يسيبني النعيم او انا موت واسيب النعيم. يقول لك خالدين فيها، يعني لا انت هتموت ولا النعيم هيفوتك. يبقى الخلود فيه هنا له معنى ولا لا؟ يبقى له معنى. خالدين فيها ايه؟ وذلك الفوز. ما هو الفوز؟ الفوز هو النصر، هو الغلبة، هو النجاح، هو الظفر بالمطلوب. مش كده؟ فإذا كان فوزنا في الدنيا، الفوز في الدنيا بيديني حاجة أفرح بيها، مدى فرحتها إيه؟ مدة الدنيا بتاعتي أنا. مش كده؟ طب فإذا كان الفوز الذي يأتي لك فوز خلودي ومن عمل ربك، يبقى ده فوز عظيم ولا مش عظيم بقى؟ اذا كان الفوز في امور جزئيه تتعلق بك ممدوح، وتقول يا سلام ده فاز بالنجاح، ده فاز بالميداليه، ده فاز بكذا، ده فاز بكذا، مش ده حظ؟ خدوا النصيب. نقول طيب ده حظ كويس. انما لما تقيسها بقى بالحته الثانيه، يبقى مهما ضحيت في سبيل الاخره يبقى فيه فوز يعوض ده كله ولا لا؟ يعوض ده كله ويسمو عن هذا كله. وهنا واحد يقول لي فوز عظيم ولا فوز اعظم؟ ده انت لو نظرت اليه بفوق فوز ايه؟ انما ما تاخدش المبالغه في ناحيه وتنسى اللي هتجره عليك المبالغه في الناحيه دي مما يطعم في المعنى. ليه؟ قال لك لانه لما اقول ذلك الفوز الاعظم يبقى اكن فوز الدنيا بالنسبه له ايه؟ عظيم؟ لا، ده لما اقول فوز عظيم يبقى فوز الدنيا حقيقي. يبقى نقول احسن بقى، الاحسن في الوصف من الله، يبقى يقول فوز عظيم ولا فوز اعظم؟ واحد يقول لك ده كان يقول ده يا اخي فوز اعظم، يقول انت سطحي، لان فوز اعظم يبقى تحته ايه؟ عظيم. انما لما يقول فوز عظيم يبقى اللي مقابله ايه؟ حقير. تبقى مقابل ده بالحقير ولا مقابله بالاعظم؟ يبقى ده ادي تعبير ربنا. وذلك الفوز الايه؟ العظيم. ومن يعصي الله مقابل، هو لما قال تلك حدود الله، الحدود إنها تبين الأوامر وحدها وتبين النواهي وحدها. أنت حتطيع ولا حتعصى؟ إن شاء الله نكون مطيعين جميعا. مطاع نبقى ناخد الحكاية الأولانية والجنات خالدين فيها وفوز عظيم. وبعدين ومن يعصي، مش يبقى له المقابل؟ له الإيه؟ خدوا بالكم من هنا، اللي يعصي يبقى له الإيه؟ يبقى تلك حدود الله شاملة أن يطيعها الطائع أو يعصيها العاصي. فالطائع المن يطع الله ورسوله، خلاص. والعاصي ومن يعصي الله ورسوله، شوف، ويتعدى حدوده يدخله نارا. ديك هيدخله ايه؟ اسمع بقى، شوف هنا نار وهناك جنات، يبقى هنا واحدة وهناك ايه؟ جنات. ادي واحدة، والثانيه بقى اللي يجب تتنبه لها ان كنت بقى بتقبل على كلام ربنا اللي بيتكلم ربنا. ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا. ما قالش جنات، ادي واحده. ما قالش نيران، ادي واحده. وقال هناك جنات. طيب، وقال ايه؟ شوف بقى الكلام الثاني، بقى الكلام الحلو، خالدا فيها. ديك قال ايه؟ يا سلام، خالدين فيها. ديك جنات ودي نور واحد، مش كده؟ وديتها خالدين وده خالدا واحد. ايه الحكايه دي؟ كلام ربنا. قال لك شوف بقى، لا اله الا الله. قال لك لان المؤمنين هيبقوا في الجنه على سرر متقابلين، يعني يروحوا زور بعض. جنه ده انا مر فيها لما زوره واشوفه، هو يجي جنتي، يبقى كل الجنان دي كلها، يبقى ليه كل ايه؟ كل الجنان دي. وايضا أن المرأة إن تبعته ذريته بإيمان وكان له من عمله الصالح عمل كتير أولاده مقصرين فيه بس يكونوا مشتركين في الإيمان، نقول له كرامة لك، أنا هألحق بك ذريتك، يبقى هو وذريته يبقى الجنان ويا بعضها ولا مش بقى جنات. وذلك أدعى للأنس، مش كده؟ أما الكافر ما بنلحقش حد، شوف العدالة بقى، ما بنلحقش حد بحد، كل واحد هياخد ايه النار بتاعته، ولا نلحق به بده، وايضا فحتى لا تكون نيران وحتى يأنسوا بعضهم وهم في النار، نقول ولا هذه يطولونها ايضا، كل واحد هيبقى في ايه ناره، زي اللي يكون هيحجزوه في زنزانه. يقول بس يقولوني بس وين هو في عذاب برضه، انما لما يبقى وياه ناس برضه يبقى شيء من الايه، ولا دي هياخدوها في الاخر، هيفضل كل واحد في زنزانة ناره لوحده، ولا يأنس حتى بمعذب اخر، لا يأنس بمعذب ايه، بمعذب. افهمنا بقى، يبقى ديك ايه جنات ودي ايه نار، وديك خالدين ودي ايه خالدا نعم خالدا فيها، وله عذاب مهين. احنا قلنا زمان مرة يبقى العذاب أليم، لكن واحد يؤلم عدوه يقوم عدوه يتجلد قوي علشان ايه ما يشمتش فيه ويتحمل، يعني يجمد كده، وتجلدي للشامتين اريهم اني لريب الدهر لا اتضعضعه، مش كده؟ فيبقى الالم مش عايز يبينه، تقول له يا خبتك ده دي الم هيبقى في البنية، انما ده في اهانة في النفس، في اهانة، يبقى العذاب بتاع ربنا هيجمع الايه على الألم. وإياك أن تفهم أنك تقدر أن تتجلد كما يتجلد البشر عند وقوع العذاب بهم ليوريوا خصومهم أنهم ما همهمش هذا العذاب، ده مهين مجل في نفسه، لأنك أنت كنت متعالى تقول له تعالى بقى هنا، تعالى وريني بقى. بعد ذلك ينتقل القرآن إلى قضية أخرى من قضايا المجتمع الإيماني الإسلامي. السورة كما قلنا تعرضت إلى أن الإنسان مخلوق من ذكر وأنثى وهم الاثنين زي بعض، وبعدين رجال كثير ونساء، خلاص، وبعدين قال لنا إن حينشأ من تصرفات قدر الله في الحياة أن يوجد ضعاف ليس عندهم من يعلوم، هم مين؟ الأيتام، فتعرض له. وبعد ذلك تعرض للنساء لأنهم ما كانوش بيورثوه، والصغيرين ما بيورثوهمش، إذن كان بيحمي إيه؟ بيحمي الضعيف عشان يديله إيه؟ يديله قوة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.